لو سمحت والله أنا أسأل على صلاة القيام. نعم. يعني ممكن بعد صلاة العشاء ممكن أنا ما أقدرش أصليها مثلا، أصلي الشفع والوتر. نعم. لو سمحت. حاضر. وبعد كده لو مثلا ربنا قواني وإن أنا قمت في مثلا بالليل في الثلث الأخراني فبصلي صلاة القيام. نعم. طيب. وبعد كده ساعات إن أنا أصليها بعد صلاة العشاء. طيب. هل الشفع والوتر هيكونوا عن صلاة القيام؟ حاضر. مثلا لو انا ما قدرتش اصلي مثلا بعد كده. حاضر يجيبك لو سمحت. ان شاء الله. حاضر. الله يرضى عنك. تفضل يا شيخ. ما اجمل الطاعه. نعم والله. نعم. والسؤال عن الطاعه يعني بارك الله فيها، يعني هي تحرص على ان تقيم الليل. فنحن نقول الاجابه تتوقف على حال الانسان. نعم. يعني اذا اختي الكريمه او امي الفاضله هذه وجدت في نفسها نشاطا وقوه بفضل الله تبارك وتعالى، وانها لن تكسل ولن تشغل بامور الدنيا، وإذا ما نامت لها موعد تستيقظ فيه، فحينئذ نقول لها أخري الشفعة والوتر ليكون ختم الصلاة بالليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا عرف الإنسان في نفسه نوع من الكسل والفتور وكان أو يشغل بمشاكل الأولاد وهموم الدنيا، أقول عقب ما ننتهي من صلاة العشاء مباشرة نصلي ركعتين أو ما يسر الله لنا من قيام الليل سبحانه إن شاء الله، ثم نختم بصلاة الوتر. وهذا كان فعل بعض الصحابة، كان لا يغادر مسجدنا بعد صلاة العشاء إلا إذا صلى الوتر والشفع بالتأكيد ثم ينطلق. وأقول للأخت السائلة الكريمة حتى وإن صليت الشفع والوتر عقب العشاء مباشرة هو لا يغنى عن قيام الليل، هو من قيام الليل. نعم. كل صلاة من صلاة العشاء إلى الفجر فيها من قيام الليل، ولكن لا وترانا. نعم. في ليلة يعني لا تعد. يعني لا توتر لا توتر مرة ثانية. نعم. نعم. الله يبارك فيك. يعني إذا صلت الشفع والوتر الآن ثم وجدت في نفسها نشاط وليس هناك نوم وهي مستيقظة فقامت فصلت قيام ليل، صلي ما شئت. نعم. لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية. فضلت الشيخ، فتاة